أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: أرى بعض الناس يصلون أمام الإمام، فهل تجوز صلاتهم هذه أم تبطل؟ صحيح عند جمهور أهل العلم لا تصح الصلاة أمام الإمام إلا في حالة الضرورة القصوى، إذا امتلأ المسجد بالمصلين امتلأ، فمن أهل العلم من يجيز هذا، وإلا فعامة أهل العلم على أنه لا يجوز أن يتقدموا على الإمام. ولذلك معنى كلامه عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فكيف يتم الائتمام به وأنت أمامه؟ فلا يصدق عليك أنك تأتم بالإمام، والصوت مجرد الصوت لا يكفي للائتمام، إلا أن تتابعه أو تتابع من يتابعه. فإذا كان المأمومون خلفك والإمام خلفك، فمن أين تأتي لك المتابعة إلا بالصوت؟ والصوت لا ينتظم ويؤدي إلى شيء من الإرباك. ومهما كان التعليل فالنص ويكاد يكون إجماع أنهم ما كانوا يجيزون لأحد أن يتقدم على الإمام في الصلاة. أحسن الله إليكم. يقول: هل تجوز مقاضاة البيع أو الدين وكذلك الإجارة، وما في حكمها في داخل المسجد؟ لا، ما يجوز. كل عقود المعاوضات، البيع والإجارة وما يتعلق بها، فهذه اللهم إلا إسقاط الدين. فإسقاط الدين ورد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام يعني بحكم في سعي للصلح، وقد يكون من باب الصلح، فكأنه ورد ما يدل على استثنائه. أما إنشاء ينشئ صفقة ويتكلم فيها إجارة أو بيعا أو قرضا أو ما إلى ذلك، وكذلك حتى المهاتفة، نلاحظ بعض الإخوان يعني للأسف يعني يفتح الجهاز الجوال ويتكلم ويتكلم في شأن صفقة، وهذا كله لا يجوز. فالمساجد ما بنيت لهذا كما جاء في الحديث. ربما يقصد المقاضاة أن يقضيه مالا، يقضي حقه. نعم، إذا كان القضاء يقضي فلعله لا حرج. ففي في في الحديث أن عليه الصلاة والسلام يعني حديث المتداينين، الذي يظهر منه أن عليه الصلاة والسلام أجاز هذا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: من كان مسافرا وعندما أراد أن يغادر صلى الظهر مع الجماعة ثم صلى العصر مباشرة قصرا، ثم ذهب يتغدى عند أحد أقاربه وغادر الساعة الثالثة عصرا، فهل صلاته صحيحة للعصر أم يجب عليه إعادتها؟ إذا كان من أهل البلد، من أهل البلد مثلا من أهل المدينة وأنشأ السفر من المدينة، فلا يجوز له أن يجمع ولا أن يقصر، ما يجوز له حتى يشرع في السفر حقيقة. فحتى مجرد حركته إلى المطار مثل المدينة مثلا هذا ما يكفي، فإن كان منشأ للسفر. أما إن كان أصلا مسافر له فله حكم آخر بحسب تصوير حالته السفرية. أحسن الله إليكم. يقول: هل ورد شيء في الهز أثناء قراءة القرآن؟ ورد عن السلف أنهم أنكروا الاهتزاز أثناء القراءة، التمايل، يعني كل من الإمام البغوي الشافعي رحمه الله وكذلك الإمام الفخر الرازي عليهما رحمة الله، كل منهما ذكر هذا عند ذكر اليهود، وأنهم كانوا يتمايلون عند القراءة، يتمايلون عند القراءة، عند قراءة التوراة ويهتزون. ولذلك أنكر السلف هذا الصنيع، وللأسف نجد أن بعض إخواننا يعني وهو من آثار الصوفية، فالصوفية لهم يعني تعلق بهذا الاهتزاز والحركة يمينا ويسارا وأمام وخلف، وبعضهم يزعم أن هذا للتنشيط ودفعا للنوم وما إلى ذلك، والله أعلم بالنوايا والمقاصد. لكن إذا كان في تشبه باليهود فينبغي البعد عنه ومدافعة النوم والكسل بطريقة أخرى. أحسن الله إليكم. يقول: لماذا ذكر جواب أسئلة اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم عن فتية الكهف وذي القرنين في سورة الكهف، وأما الروح ذكرت في سورة الإسراء؟ الله أعلم يعني كيف كان هذا، لا يحضرني شيء الآن فيه، ولعل الله أن يفتح علينا بشيء أو نجد من كلام أهل العلم ما يتصل بهذا. أحسن الله إليكم. يقول: من متى يتحقق للإنسان الذي ذهب مبكرا للجمعة أنه تصدق ببدنه، وكيف تحسب الساعات؟ هو جاء الحديث من يعني خرج أو ذهب في الساعة الأولى، في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه، لكن هنا يعني الإشكال متى الساعة الأولى، فللعلماء يعني كلام طويل في المقصود من الساعة الأولى. منهم من يقول من بعد طلوع الفجر، ومنهم من يقول بعد طلوع الشمس، ولعل هذا أعدل الأقوال أنها من بعد طلوع الشمس. وذكروا حديثا في هذا أن النهار 12 ساعة، أن النهار يعني متوسطه، متوسط النهار إذا أخذنا المتوسط في عامة الكرة الأرضية أنه 12 ساعة، فقالوا إذن الساعة الأولى من حين طلوع الشمس. وهناك قول أظن ينسب للإمام مالك رحمه الله أنها ساعات لطيفة جدا بعد الزوال، وهذا في الحقيقة فيه ما فيه وفيه ضعف ويخالف المتبادر من النص، لأن النص فيه الحظ والترغيب في التبكير والمبادرة للسعي، وأيضا اتفاقا مع قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فلا شك أن أعجل الأقوال أنها يبدأ حسابها من بعد طلوع الشمس، وتقسم يعني قد تكون تقسم، وإن كان تقسيم الساعات ليس معروفا عندهم كما هو الآن بالدقائق المعروفة والثواني، فيقول أنها أجزاء متساوية، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حقيقة السدل المنهي عنه في الصلاة، وهل الشماغ يدخل فيه؟ السدل يعني ينطلق على أمرين: السدل بمعنى إطلاق اليدين وعدم وضع اليمنى على اليسرى، فهذا خلاف السنة، لأنه ثبت من السنة الصحيحة أنه عليه السلام كان في كل صلواته يضع يده اليمنى على اليسرى، بل وأمر الصحابة رضي الله عنهم بذلك. وهذا والسدل أيضا نهي عن السدل، وهو إطلاق الرداء، الرداء الذي يكون مثل شماغ أو غترة أو شيء أطرافه تتدلى. وقد ورد عن علي رضي الله عنه أنه أنكر على من رآه بهذه الصفة، وقال إنه يعني أثر عن اليهود أنهم إذا خرجوا من بيت المدراس يعني بيت العبادة والعلم أنهم يضعون أرديتهم على رؤوسهم متدلية، فقالوا هذا السدل الذي ورد النهي عنه، فلا ينبغي للمسلم أن يسدل، وعليه أن يتحاشى هذا. أحسن الله إليكم. يقول: أنا طالب في الجامعة، جئت من بلد بعيد، فهل أتزوج أثناء الدراسة وأترك زوجتي مدة طويلة، أو أتزوج بعد التخرج، وهل الزواج مشوش للدراسة؟ هذا أمر يختلف من شخص إلى آخر، لكن كونك تتزوج وتترك زوجتك ما الفائدة؟ ما تحقق شيء، لكن تجتهد أنك يعني تلح بالدعاء وتبذل الأسباب أنك تتزوج وتسعى إلى كون زوجتك بجانبك في البلد، والزواج فيه خير وبركة ما يكاد يشوش عليك، لكن يشوش عليك إذا تركت زوجتك في البلد هناك، وأيضا يعني أنت وهي من جانب، كل منكما دا يعني يحقق المقصود من الإنس والسكينة والطمأنينة. فاجتهد أنك إن أقدمت على الزواج أن تستقدمها وتبذل الأسباب لاستخدامها. أحسن الله إليكم. يقول: أنا أعمل بشركة نفطية ومرتبي يفوق 1000 دينار، وهذه الشركة تمنح موظفيها ميزة استرجاع نفقات العلاج، أي يعالج الموظف ويقوم بإحضار وصفات العلاج ويرجع له قيمتها، والآن تعزم الشركة على وضع التأمين الطبي، مع العلم أنه لا يتم أي استقطاع من المرتب، والأمر بالخيار بين تأمين أو استرجاع نفقات، فماذا أصنع؟ لا، استرجاع النفقات أولى. كل ما استطعت أن تحاشى التعامل مع شركات التأمين فافعل وابتعد عنها، لأنها شركات يعني مخادعة ومضللة وأكالة لأموال الناس بالباطل وربا وغرر إلى آخر ما هو معروف عنها. فأما استرجاع النفقات الذي يظهر من ما ذكرته أن كونك يعني تصرف أشياء والشركة تحسم لك مصاريف العلاج والدواء، فأرجو أنه لا حرج عليك في هذا. أحسن الله إليكم. يقول: أنا أريد أن أتزوج في منزل أقيم بالقرض الربوي، فما الحكم؟ مع العلم سوف أتزوج وأبقى فيه مدة محدودة ثم أخرج منه. تقيم فيه على أي سبيل؟ على سبيل الاستئجار أو أنه لوالدك أو بأي صفة تقيم فيه؟ ثم أيضا القرض يعني من قبل الحكومة أو، فلا بد أن تتصل حتى ينظر في حقيقة الأمر. أحسن الله إليكم. يقول: أريد أن أشتري قطعة أرض علما أني أبيعها بعد 10 سنوات، كيف يتم إخراج زكاتها بعد بيعها بعد 10 سنوات أم على كل سنة، وكيف أقدرها إذا كان كل سنة؟ لا، ما دام أنك مرتب أنك لن تبيعها إلا بعد 10 سنوات هذا لا زكاة فيها، لأنك ما تدري ما يعرض لك، وقد تموت وقد يطلع لك وتغير رأيك، فهذه مجرد نية. فما دام أنك الآن لا تريد بيعها ولم تعرضها فلا زكاة عليك فيها حتى تعزم على بيعها بعد 10 سنوات أو أقل أو أكثر. فإذا عزمت تقدر كل سنة، يعني مضى يعني عزمت بعد 2-3 سنوات أنك تبيعها، غيرت رأيك فأعلنت عنها وجاد في البيع، مضى سنة من باعت والسنة الثانية، ففي كل سنة تقدر قيمتها. قدرت 100,000 تزكي 100,000، زادت مثلا 120,000 تزكي 120,000 وهكذا. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي حقيقة ما يقال عن صلاة ركعتين في مسجد قباء يوم السبت فقط ما تعادل أجر عمرة وليس باقي الأسبوع؟ لا، هذا خطأ. يعني كون هذا حصر هذا الفضل في يوم السبت هذا خطأ، وقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام ربما صلى أو ذهب وانطلق إلى قباء يوم الاثنين، ثم الحديث الذي ورد لم يقيد بيوم السبت، لم يقيد بيوم السبت، فهذا خلاف ما أجمع عليه أهل العلم من أن الصلاة في مسجد قباء ركعتين أو أكثر في أي يوم كان فهو بأجر عمرة تامة تامة تامة. أحسن الله إليكم. يقول: نحن أخوة نرجع إلى العلماء في كل صغيرة وكبيرة على مذهب أهل السنة والجماعة. يقول: عندنا مجموعة تكفر عوام المسلمين ويقولون إن الأصل في الناس الكفر، فهل يا شيخ حق لنا أن نجالسهم ونحبهم كحب المسلمين ونكتم ما هم عليه؟ لا، هؤلاء ينبغي أن يناصحوا ويرشدوا ويحذروا وينظر في حالهم من العلم. يعني هكذا كن أولا الأصل في الناس الكفر، هذا ما يجوز، يعني في خاص إن كانوا قصدهم بلاد الإسلام، فبلاد الإسلام وبلاد العرب والبلاد التي يعني عرفت بالإسلام، بلاد الهند وتركيا وبلاد الأفريقية كلها وللحمد تعتبر أصول إسلامية مهما مر عليها. كون الشيوعية ابتليت بها بعض البلاد وانحسرت ولله الحمد، وكذلك النصرانية ولا زال، فهي تعتبر أصلها الإسلام مهما كان من إخواننا من البدع والتقصير، وهذا يعني يرجع إلى الحكومات الضالة التي ابتلوا بها. فهذا مبدأ خطير كونهم يكفرون العامة وأيضا يقولون الأصل فيهم الكفر، لا، فيجب أو فهؤلاء الإخوان يعاملوا بالحكم بالحكمة، ويجادلون بالتي هي أحسن، يجادلون بالتي هي أحسن، ويتقوا الله. أحسن الله إليكم. يقول بالنسبة للقرض الربوي، يقول للوالد من قبل الحكومة، إذا كان من قبل الحكومة، من أهل العلم من يقول إذا كان من الحكومة، الحكومة أصلا ملزمة أن تبني للناس بيوتا، فكونها تأخذ عليه شيء لا يلتفت إليه، فلا يرون هذا، فهذا يعني خطأ من الحكومة، وليس بين الحكومة وأفرادها ربا، ما دام في خاصة في شأن السكن، شأن السكن الذي لا بد له منه. أحسن الله إليكم. يقول متى يقرأ دعاء الاستخارة؟ الأولى أنه قبل التسليم، يعني إذا صلى ركعتين يستخير فيهما، فقبل التسليم هذا يعني الأولى، وإن مثلا نسي أو ذا فبعد التسليم يسلم ويرفع يديه ويدعو بدعاء الاستخارة، يعني هذا يعني أكثر ما قيل إحدى الحالتين. أحسن الله إليكم. يقول قراءة الفاتحة بالنسبة لمن هو خلف الإمام. ذكرنا مرات سابقة أنها لا تلزمه في الصلاة الجهرية، في الصلاة الجهرية لا تلزم المأموم قراءة الإمام، بل قراءة الإمام له قراءة، كما استفاض في الآثار الصحيحة بل وأحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ونهى نهيا شديدا عن القراءة مع الإمام، وأمرهم وإذا قرأ فأنصتوا، إذا قرأ فأنصتوا، فإذا قرأ الإمام لا يجوز لك أن تتشاغل بالقراءة معه، لا في الفاتحة ولا غيرها، وعليك أن تنصت وتستمع إلى قراءته. أحسن الله إليكم. يقول أنا شاب أخذت حقوق بعض الناس من غير حق، بعضهم أعرفه وبعضهم لا أعرفه، وبعد أن هداني الله والتزمت أريد أن أبرئ ذمتي، مع العلم أن عندي راتب لا يكفي لإرجاع حقوقهم، فماذا أفعل؟ على كل حال يعني عليك أن تجتهد في تحقيق التوبة، الندم على ما حصل والعزم على عدم العود، وأن تبادر خاصة من تعرفهم قبل أن تنساهم، إما أن تكتب أسماءهم وحقوقهم وتبدأ في إعادتها إليهم بالطريقة المناسبة، بالطريقة المناسبة التي لا تجر عليك يعني أذى، فتحاول تعيد لهم حقوقهم شيئا فشيئا بقدر ما الله سبحانه وتعالى يسر لك. ومن لم تعرفهم، إذا يعني أعياك أن تعرفهم بحال من الأحوال، فتتصدق بها عنهم. أحسن الله إليكم. يقول هل من المحرمات أن يجامع الرجل زوجته في الحج أو العمرة؟ إيه نعم، إذا كان يعني أثناء الإحرام، أثناء الإحرام، أما إذا كان بعيد الإحرام أو قبيل الإحرام، وإذا تخلل التحلل أيام الحج، يعني كان كل منهما اعتمر وتحلل من عمرتهما، من عمرتيهما، فكون يجامع زوجته في الأيام التي بين العمرة والحج هذا من السنة كما ورد، فالرسول صلى الله عليه وسلم رغبهم في هذا. كذلك العمرة، يعني بعض الناس يستشكل أن يجامع زوجته إذا أتى للعمرة في المدينة أو أتى للحج وهو في المدينة، هذا لا، حتى تدخل في الإحرام، ما دمت لم تدخل في الإحرام فأنت في حل ولك حق الجماع، إلى أن تحرم، ثم كذلك إذا تحللت من إحرامك فيعود لك هذا الحق وإن كنت في مكة أو في المدينة. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز إخراج زكاة المال على مدار العام؟ معنى ذلك يكون قبل دخولها بعدة شهور وبعد دخول وقتها بعدة شهور. أي نعم، خاصة إذا كان قبل استحقاقها بعدة شهور، إذا كان قبل استحقاقها بعدة شهور فتقديم الزكاة على موعدها لا حرج فيه، فلا حرج. أما أن يؤخرها فلا، التأخير ممنوع، لا يؤخرها إلا مدة قصيرة، يعني بعض أهل العلم قال الأسبوع والأسبوعين لغرض صحيح، لغرض صحيح، وإلا فلا يجوز أن يؤخر الزكاة عن وقتها. أما أن يقدمها ويدفع كل شهر يدفع شيء وهكذا فلا حرج في هذا. أحسن الله إليكم. يقول: تزوجت امرأة من قبيلة أخرى، والدي يأمرني بطلاقها علما بأن حالي معها طيب ولا أرى منها ضرر. وهذا أمر صعب ويحتاج إلى تدبر ونظر، فلعلك تتصل هاتفيا حتى ينظر في الأمر وما يكون منه الإصلاح بينكم. أحسن الله إليكم. يقول أنه سيذهب من المدينة غدا إلى مكة، يقول يشتد به السير بعد الظهر بإذن الله، يقول أصل إلى مكة بعد صلاة العشاء، فماذا علي في صلاة العصر والمغرب والعشاء؟ يجب عليك أن تصلي العصر في وقتها، إذا أدركتك صلاة العصر في الطريق يجب عليك، وأن توعز إلى إن كان يعني في حافلة أو سيارة أن تتوقف وتصلي، وإن كنت في الطائرة فكذلك تجتهد في أن تصلي العصر قبل غروب الشمس، والمغرب تنظر إذا أمكنك أن تصليها في الحرم وتدركها في الحرم قبل خروج وقتها فهذا طيب وحسن، وهكذا العشاء، فلا يجوز أن تتساهل في أداء الصلاة. أحسن الله إليكم. يقول: زوجة صنعت لزوجها سحر، يقول ما الحكم إذا كانت مجبرة على ذلك؟ أيوة، هذه أمور ما نستطيع نتكلم فيها، لابد من التفصيل ومعرفة حقيقة الأمر. فنسأل الله السلامة والعافية، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط مستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين وممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأذكر إخواني أن نتابع المؤذن ونتقدم للصفوف الأولى، وأرجو عدم الإحراج، فأرجو الانكفاف عن الأسئلة، فإذا كان في أسئلة في دروس بعد العشاء وفي بعد الفجر لبعض المشايخ، فأرجو ملاحظة هذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانه.